بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مرة بعد أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد في هذه الحلقة وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان. حياكم الله أبا محمد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤالي واستفتائي فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، الأخت أم محمد. تفضلي. تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما في شيخ، عندي ثلاث أسئلة. تفضلي يا أم محمد. السؤال الأول، ما حكم الحج بدون تفريح؟ الحج بدون تفريح. بدون ماذا؟ بدون تفريح، يعني بدون تصريح. بدون تصريح. طيب، السؤال الثاني، حكم الاقتراض من البنك لأجل الحج، يعني الاقتراض من البنك لأجل الحج. السؤال الثالث، السؤال الثالث والأخير، بدي أعرف يا شيخ، أنا مجازة في القرآن، هل يجوز أني أطلب أي وحدة تطلب إجازة مني تأخذ السند على يدي؟ نعم، رفض من يعني هل يجوز كانت مدخنة أو لا؟ طيب، واضح السؤال. هل يجوز أن ترفضي من تطلب الإجازة منك وأنت مجازة في القرآن؟ هذا سؤال. أيوة. طيب، في سؤال آخر. سواء كانت متقنة أو لا. سواء كانت إيش؟ يعني متقنة، يعني مجيدة في القرآن أو لا، يعني نعم. أرفض هكذا. طيب. أيوة. شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. أم فهد تفضلي. ألو. تفضلي يا أم فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير، إذا سمحت. تفضل. بس عندي مسألة. تفضل. اتفقت معي واحدة إنه تسكن ناس فقراء عندنا في البيت، وإنه تدينهم زي الصندقة البسيطة. فلما اتفقنا معها هذا الكلام، وقالت أي وقت تبغون تطلعونهم طلعونهم. فلما قعدوا 8 شهور، الله رزقهم أفضل من بيتنا وطلعوا. بعد كذا قالت لي المرأة إنه لازم تدفعون حق اللي إحنا بنيناه. يعني هو ما يستحق، وإحنا ما اتفقنا معهم على هذا الشيء. ما اتفقتوا إنه إنك تدفعون المبنى هذا؟ طبعاً هي قالت لي بس يعني زي العش البسيطة كذا، يعني تكلفت يمكن حوالي 15,000 16,000. فسكنت هذا للضعفاء في عندنا في السطح. فبعد فترة طلعوا، يعني قعدت 8 شهور وطلعوا. لما انتهت قالت لازم تدفعون حق الفلوس هذه اللي احنا حطيناها، واحنا ما اتفقنا على هذا الكلام. فقمنا احنا اجرنا البيت على هذا الاساس تقريبا 3 سنوات، واعطيناها تقريبا حقه. طبعا سكنوا ناس ضعفاء، فقالت يسامحوا هذول الضعفاء، يعني من ضمن الكلام سامحوا هذول الضعفاء انهم ما يقدرون يدفعون اجار. فمرت 3 سنوات، بعد هذه 3 سنوات قالت لا، أنا ما استلمت منكم إلا 10,000، وإحنا ما اتفقنا معها على هذا الكلام. فقالت إنه هذا في ذمتكم، يعني إنكم طيب. وهذه أموال المسلمين في ذمتكم. نعم، هذا اللي قالته اللي سكنت ولا اللي الوسيطة اللي متوصية فيهم. طيب، تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. الله يجزاك خير. شكرا لك يا أختي. جمال من الإمارات تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي جمال. أخي العزيز، لو سمحت سؤالي عن سورة القرآن اللي هي ثابتة في عن الحديث النبوي، مثلا الملك، هل في هناك حديث ثابتة بالنسبة للسجدة والدخان والواقعة وياسين، إنه قراءتها يوميا أو كل ليلة مثلا زي الملك؟ نعم، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. سؤال آخر يا سعد. لا يا أخي، شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله. أم تسنيم من فرنسا. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. شيخ، أنا حامل، والله يا شيخ يبي يشق علي رمضان، وعندي فمي مر يا شيخ وما بقدر أقوم أو أعمل أي شيء. ماذا أفعل؟ طيب اسمعني الإجابة إن شاء الله. سؤال آخر. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لضيفي الكريم فضيل الشيخ سليمان. الأخ الكريم أو الأخت الكريمة محمد. وقبل ذلك هذا أحد الأخوة يسأل فضيلة الشيخ في استخدام من عليه قرض من البنك أخذ قرض تمويل ويسدده من راتبه، هل يحق له أن يأخذ الزكاة بحكم أنه غارم ومن أهل الزكاة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. نعم، أحد صنفي الغارمين المذكورين في آية أصناف الزكاة هو من غرم دينا أو من تحمل دينا لأحد حتى ولو كان هذا لصالح نفسه، ما دام أنه لا يقدر على سداده وليس عنده ما يسدده، ما وضع فيه هذا الدين سواء كان بيت أو كان سيارة أو غيرها لم يكن يخرج عن بيت المثل ولا سيارة المثل. يعني ما يشتري الإنسان يأخذ دين بملايين ثم يضعه في هذا العقار ثم يقول أنا لا أستطيع السداد، هو فعلا لا يستطيع السداد، لكن هذا ليس بيت مثله، فيجب عليه يبيع هذا البيت أو هذه السيارة ويسدد من هذا البيت ومن هذه السيارة ثم يسكن في بيت المثل، حتى نعرف فقط أن عدم القدرة على السداد أو عدم وجود سيولة للسداد ليست مبرر لأخذ الزكاة، لا بد أن يكون هذا في بيت المثل أو في سيارة المثل. وش بقية سؤاله؟ يأخذ القرض يعني يصرفه ثم يسدد من راتبه يعني. نعم، فنقول إذا كان لا يستطيع السداد أو كان يستطيع السداد من راتبه لكن لا يبقى له شيء من الراتب يكفي لنفقاته، نعم، فيأخذ من الزكاة بقدر ما يكمل هذه النفقات. افترض أن عنده 5000 ريال مثلا، يأخذ منها للدين 2000 ريال، يبقى 3000 لا تكفي، يحتاج إلى 2000 إضافية، فيأخذ الزكاة حتى تكتمل هذين الألفين، يعني 2000 تضرب في 12 تصير 24، نعم، يعني يحتاج في السنة فقط إلى 24000، وهكذا. فهو لا يأخذ فقط لأنه مدين ثم يأخذ الأموال ثم تبقى عنده، والمقصود أنه يأخذ بقدر ما يصل إلى درجة الكفاية فيجوز له ذلك، وهو كما ذكرت هو أحد صنفي الغارمين كما قال بذلك جمهرة من أهل العلم والله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت محمد تسأل عن الحج بدون تصريح فضيلة الشيخ. وضع التصريح على الحج الحقيقة هي مبنية على قواعد عامة في الشريعة تتعلق بالمصالح والمفاسد والسياسة الشرعية والمصالح المرسلة فيما تدخل المصالح المرسلة. طبعا هذا ليس المصالح المرسلة لأن في حجر وفي التقييد، لكنه داخل في باب الحقيقة السياسة الشرعية، وكذلك أيضا قواعد المصالح والمفاسد. فهنا حين سنت لهذا الغرض فالذي أراه أن يلتزم المسلم بهذا وأن لا يحج إلا بتصريح حتى تنتظم أمور الحجاج، وحتى لا سيما أن المرحلة الحالية في الحقيقة هي مرحلة إنشاء ويحتاج إلى 5-6 سنوات قادمة حتى تنتهي المشروعات المتعلقة بالحرمين. فلهذا الذي أراه أن يلتزم بذلك وأن لا يخرج، وقد أعفي يعني إذا كان قصد من ناحية الإثم. لا أظن العلماء يختلفون أنه إذا صدر أمر الحاكم في المبني على السياسة الشرعية أن الإنسان مرفوع التكليف والإثم في هذه الحال، ليس عليه إثم لأنه يتعرض للمساءلة، وكما أنه يتعرض لمخالفة أوامر وتنظيمات الجهات المختصة. ولهذا الذي أرى له أن يلتزم بهذا وأن تلتزم هي بذلك، وهي مأجورة على رغبتها وشوقها في حج بيت الله عز وجل، كما أنه لا يقع عليها إثم بحمد الله. الحمد لله والله تعالى أعلم. بارك الله. هو الإشكالية الآن ليست في التصريح، بمعنى أن من لم يحج باستطاعته، لكن ربط هذا التصريح في حملات مثل باهظة الثمن غالية الثمن، هذا هو الإشكالية. ولا التصريح كل إنسان لم يحج أو مضى على حجه 5 سنوات يستطيع أن يحصل عليه. الحقيقة تداخل هذه المسألة بموضوعات التجارة والعمل العمل المالي والتجاري الحقيقة هو في غاية يعني في غاية الخطر ويحتاج من الجهات المختصة أن تعالج هذه المسألة علاج جيد. يعني بمعنى أن الحمل المفترض أن الحج موسم شريف أن لا يكون في مجال للتجارة، لنقول مثل مجال الأدوية، هي تجارة لكنها مقننة بشكل دقيق وواضح. ولذلك الذي أراه أن على الجهات المختصة أن تحرص على هذا. نعم الناس لا يجدون، يعني لو تبحث عن شيء تريد أن تقترض لأجل نعم تبحث عن شيء في المشاعر من أجل أن تسكن فيه ليس هناك أقل من 4,000-5,000 ريال مثلا. صحيح. في المشاعر نتكلم، ليس في خارج المشاعر، وهذه الحقيقة إشكالية كبيرة. ثم أصبح أصحاب هذه الحملات يربحون أرباح طائلة، لا سيما الحملات الراقية يعني من 5,000-7,000-10,000 ريال أصبح فيها أرباح هائلة جدا ينالونها. فهذا يستوجب الحقيقة الدراسة من وزارة الحج والهيئة العليا للحج والجهات المختصة في الحكومة لمعالجة هذه الإشكالية الكبيرة في الحقيقة. يعني يكون فيها أن ستحتاج إلى التخصيص كما يقول الإداريون، لأن العمل غير مخصص لا يثمر الحقيقة ولا ينتج. لا بد يحس الإنسان أو يجد الإنسان شيء من الربح، لكن لا تصل إلى المضاربات العالية وللأرباح الطائلة وأن تكون مقننة وأن يكون هناك تجهيزات معينة تمنع التلاعب بمثل هذه الأسعار، بحيث أن الجميع يستطيع أن يحج بأدنى سعر. صحيح. وأما قضية أن لا يحج إلا عن طريق حملة، هذه داخلة في باب السياسة الشرعية، لكن ليس على الحال الموجودة الآن. الاستغلال وهذه المضاربات والاستغلال والزيادة في الأسعار زيادة، أنا لا أستطيع أن أبدي رأي هنا لأنه يحتاج الأمر إلى مسح وإلى متابعة، وهذا تستطيع الجهات المختصة أن تقوم به بشكل شامل حتى تستطيع أن تصدر قرارا يسهل على الناس حج بيت الله عز وجل، من غير أن يكون هذا الحج مجال للأرباح الطائلة. ولا أظن أن هذا سيعوز الحقيقة المسؤول حين يفكر في الحلول المتعلقة بهذا. والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، سأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. بسم الله، مرحبا بكم أيها الإخوة مرة بعد أخرى، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سليمان ماجد، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله. أم محمد تسأل عن الاقتراض لأجل الحج. أولا الاقتراض من غير حاجة هو مكروه عند الكافة من أهل العلم، وهذا ينبغي أن يعرفه الإنسان، فكيف يفعل شيء مكروه من أجل أن يفعل شيئا واجبا أو شيئا مستحبا إذا كان هذا الحج حج نافلة. ولهذا الذي أوصيه أن الأعظم أجر أن لا تقترض وأن لا تشغل ذمتها بشيء من ذلك. لكن لو أنها اقترضت لا يجوز، لا يجوز. نعم. الناس يقترضون حتى للأشياء التحسينية لكنها على حكم الكراهة، وهذا من باب وسائل الحج ولا يدخل في حكم الحج نفسه، لا يكون الحج مكروه. نعم. لكن العمل نعم الحكم، نعم الحكم يتعلق بالوسيلة فقط، ولا يعني يعنى موضوع الحج كيف حصلت على المال إلا إن كان محرم فقط. أما الكراهة فهي تعني الإنسان الحقيقة في هذا، وحيث أنه يوازن ويترك هذا الأمر. لكن أحيانا يقول قد لا يتيسر للحج والكراهة احتملها في هذه الحال، ربما تزول الكراهة لأنه نعم. قد إذا تيسر له الحج من ناحية المالية قد لا يتيسر الحج من ناحية البدنية أو الانشغال أو الوظيفة أو أسباب أخرى، فهو يوازن فيكون هنا تزول الكراهة ويبقى الحج على حكم الوجوب أو حكم الاستحباب. لكن بالجملة أقول بالجملة وليس بالتفاصيل، إشغال الذمة مكروه عند أهل العلم، وبعضهم يرى التحريم لكن لا أعرف دليل يدل على التحريم، لكنه مكروه، إشغال الذمة مكروه والله أعلم. بارك الله فيك. مجازة في القرآن الكريم ويأتيها من يريد الإجازة من الأخوات سواء كانت متقنة أو غير متقنة، فهل عليها إثم في رفض الاستماع إليها ومنحها هذه الإجازة؟ الإتقان هي غير متقنة؟ لا هي مجازة في ومتقنة في التلاوة. إيه نعم ومتقنة أكيد. لا عليها أن تحفظ الأمانة الحقيقة، هذا يعني عرف دارج في موضوع الإجازات يتساهل فيه الكثير في هذه الحال، ولا ينبغي، ما لحق أن تعلمه ويتعلم بالقدر الممكن ما قدرت على تعليمه أجرت عليه، وما لم تقدر لا إثم عليك فيه، لكن لا تعطيه إجازة على أنه اجتاز. نعم. ومثله نقول هذا الكلام في الامتحانات والاختبارات، ما تعطي إنسان إجازة على أنه نجح في الاختبار وهو لم ينجح، ولهذا نقول لا تعطيها هذه الإجازة وهذه الشهادة إلا وقد اجتازت اجتياز. نعم. وفق الأعراف التي تعرف في منح هذه الإجازات والشهادات. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سأذنكم معي سفيان من المغرب، تفضل يا سفيان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخي؟ أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم. تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله من الجميع. عندي 4 أسئلة أخي. تفضل. السؤال الأول، كيف يكون تحريك السبابة في التشهد؟ نعم. والسؤال الثاني، قال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، كيف يكون إحصاؤها؟ نعم. والسؤال الثالث، غطاء، بالنسبة غطاء الرأس للرجل، هل هو سنة؟ نعم. السؤال الرابع، السؤال الرابع، عندنا فئة في المغرب يطعنون في الشيخ نبيل العوضي ومحمد عريسي وعائض القرني، ماذا تقولون لنا توجيها؟ جزاكم الله خيرا وشكرا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أمل معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي سؤالك يا أمل. أنا عندي 3 أسئلة. تفضلي. الأول، الأول شفنا أحيانا يعني يجيني احتلام في الليل، يعني يكثر معي أكثر من مرة، أحيانا مرتين أحيانا 3 مرات، يعني الغسل مرة واحدة يكفي؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، أحيانا يعني أنسى أني أنا صليت أو ما صليت، عندي إحساس أني أصلي بس أنسى، يعني ما أدري إذا هذا هو وسواس أو مو وسواس، الأمر تكرر معي يعني. السؤال الثالث، يعني تجيني وسوسة العقائد كثيرة، أحيانا حتى ما أقدر أكمل أقرأ القرآن أو أني أدعي، حتى لو أدعي يعني تجيني، حتى لو أني أتعوذ من الشيطان. نعم. يعني ما أقدر حتى أكمل قراءة القرآن ولا أقدر أدعي. نعم. رقيتي نفسك يا أختي أمل، أو زرتي من يرقيك، أو زرتي طبيبة نفسية سبق ولا ما؟ أنا أستخدم زيت مقري وموية مقرية. إيه. بس يعني هذا اللي، بس ما رحت لأحد يعني، بس ما أخذت من شيخ يعني. لكن لو قريتي على نفسك أنت يعني رقيتيها، ما جربتي إلا ما استخدمتي هذا الأمر؟ لا ما رحت من شيخ، بس أخذت زيت مقري. طيب. وموية مقرية بس. تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أختي أمال. علي معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم. أبو أسر الشيخ سليمان، الله يحفظنا وياه. تفضل وارفع الصوت إذا تكرمت. الله يثبتنا يا سلام يا أحبائي. الله شيخ سليمان. آمين. يا شيخ سليمان، لو أن الإنسان سنان وجهي دهني، فإذا جيت توضى لازم أدرك ولا؟ ما هو هذا سؤالك يا أستاذ علي؟ ارفع صوتك إذا تكرمت. لو وجهي دهني إيه؟ كأنه زيت يعني، إذا هذا لازم كأنه دكاني حكيت عليه زيت. وجهك دهن، أتوضى لازم أدرك ولا يكفي مرور الماء؟ طيب السؤال الثاني، هذا السؤال الثاني طلب الله يسعدك وياك رغم الشيخ بس. طيب لعل الزملاء إذا بعد إذنك الشيخ حطون الرقم الأخ علي إذا تكرمت. لا بس. شكرا بارك الله فيك. شكرا سبعي، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت مفاها تقول يعني نحن أتتنا إحدى الأخوات وطلبت منا أن نسكن عائلة محتاجة في السطح عندنا، ورغبة في فعل الخير وافقنا على ذلك وأسكنناها في السطح، وبنوا لها بيتا هو أشبه ما يكون بالزنك. تقول سكنوا 8 شهور ثم بعد ذلك رزقهم الله مكان آخر وذهبوا. تقول المرأة هذه فعلة الخير الآن التي أتت بهم تطالبنا بثمن هذا الزنك ونحن لم نتفق على ذلك، فهل يبقى في ذمتنا هذا الأمر؟ علما أننا أجرناها 3 سنوات هذه الأسرة محتاجة وسددنا لها 10,000 وبقي 5,000. أولا لن يعني أحسن في هذه المسألة لأنها مردها إلى القضاء، مدانهم مختلفون في هذا، هي ترجع إلى القضاء و... نعم. وليس البرنامج برنامج استشارات قضائية، وإنما هي فتاوى، فحتى لا نثير إشكالات، وليس الطرفان حاضرين صحيح. الآن حتى نقول بعد أيضا نصلحهم أو حتى نبين لهم الحكم الشرعي مع غياب الطرف الآخر، لكن هنا توجيه بما أنهم استفادوا من هذا البناء، هذا بناء ونافع ومفيد ووضع على وجه الخير، وهذه المرأة التي بنته امرأة محتسبة ولها مشروعات مثلا مثل هذه المشروعات، يستحسن وقد استفادوا منه أن يعطوها ثمنها بعد أن نقص في استهلاكه، كان 15 ربما يسوى 12 الآن أو 10 أو أقل أو أكثر، يعني تعطى من الثمن بقدر ما تم الاستهلاك بالأسرة السابقة التي تكفلت به هذه المرأة الوسيطة أو المتوسطة بين صاحب البيت وبين هذه الأسرة المحتاجة. وهذه الحقيقة علامة على حدوث التكافل بين المجتمع، ونأمل أن تكون مثل هذه الصور موجودة في تعاون المسلمين فيما بينهم. لكن مثل ما ذكرت لن أفصل في هذا، نعم. لكن يستحسن كما ذكرت أن تقدر قيمة المبنى بعد استخدامه وتسلم لهذه المرأة، هذا أحسن الأحوال، ولأنهم استفادوا منه والله أعلم. بارك الله في فضيلة الشيخ. الأخ جمال من الإمارات يسأل عن سور الملك والسجدة والواقعة، هل ورد في فضلها في تلاوة فضلها كل ليلة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ثبت فيما يتعلق بسورة السجدة وسورة الملك حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، وهو حديث جيد أو حديث صحيح، فمما يشرع أن تقرأ على هذا الوجه. أما الواقع فالحديث الوارد فيها ضعيف في قراءتها في كل ليلة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ صالح الخويتم يقول أنا في مكة واعتمرت وحلقت، ثم بعد ذلك اعتمرت بالإنابة لشخص آخر ولم أحلق لأني كنت مترددا، فماذا علي إذا كنت لم أحلق وهو ما زال يبدو في مكة؟ لم يحلق عن عمره الأولى؟ لا، الثانية. نعم، إذا كان لم يحلق وقد لبس، فنقول إن كان لبس وهو يعلم أنه لا زال محرما ويعرف الحكم الشرعي، فهنا نعم. عليه فدية على فعل هذا المحظور، وإذا كان فعله ناسيا أو جاهلا بالحكم الشرعي فلا شيء عليه، حتى لو فعل محظور، حتى لو فعل الجماع على الصحيح. نعم، الواجب عليه هنا أن يلبس، لأن التحلل لا يحصل إلا بالحلق أو التقصير، أن يلبس على قول بعض أهل العلم، وأن يتحلل أن يقصر أو يحلق ثم يخلع ثوبه بعد ذلك، والله أعلم. بارك الله في فضيلة الشيخ. سحاب يقول أو تقول، هل تقبيل المحرم الحجر الأسود أو مس الركن اليماني وهي المعروفة بأطيابها يعتبر مسا للطيب؟ أولا، الطيب في الغالب أنه إذا طيب أنه تذهب رائحته، ومن كثرة مسح الناس زوي توارد عليه 10 أشخاص، نعم، لا يعلق في اليد شيء، صح أنك تجد الرائحة عند الشم لكنه لا يعلق في يدك شيء في غالب الأحوال، يعني إذا رأى المسؤول وهو يضع وهو يضمخه بالطيب ويغلب على ظنه أنه إذا مسه أن يعلق بيده شيء، هذا اللي نقول عليك أن تبعد يدك وأن تقبل حتى لو مس شيئا من وجهك من الطيب، لأنه جاء تبعا غير مقصود، المقصود الشرعي هو التقبيل، وما وقع من الطيب غير مقصود، نعم. فإذا قبل يزيله بيده ثم يغسله من ماء زمزم أو من غيره من المكان القريب، لا حرج عليه في ذلك. نعم. بارك الله فيك. تسنيم من فرنسا تسأل أنها حامل ويشق عليها الصوم ولا تستطيع القيام، فماذا يجب عليها؟ لا تستطيع قيام رمضان، يعني لا تستطيع قيام، يعني يبدو الحركة أو كذا بسبب حملها. أولا، إذا كانت حامل ويشق عليها الصيام بسبب حملها، سواء خافت على نفسها أو على جنينها، فيجوز لها أن تفطر، الحمد لله. ولكن هل يكون هناك قضاء وكفارة؟ فيه نزاع بين أهل العلم، منهم من قال عليه القضاء فقط، منهم قال عليه الكفارة فقط ولا قضاء، ومنهم من قال عليه القضاء والكفارة، والصحيح أن عليها القضاء فقط، لأن هذا نوع من المرض في الحقيقة، ولثبوت الرخصة فيه في الحبلى والحامل فيما ثبت في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فتكون رخصة لها في هذه الحال، والأقرب الله تعالى أعلم هو أنه لا يجب عليها القضاء، وإلا أنهم قالوا بأنه إذا كان الإجهاد في جسدها فتقضي وتكفر، وإذا كان الإجهاد بسبب جنينها من أجل أن يرتضع وينتفع ولا يتضرر فإنها في هذه الحال عفوا تقضي وتكفر، بينما إن كان لنفسها فإنها تقضي فقط ولا تكفر. وهذا قول من الأقوال لكنها أيضا ضعيف. نعم. لأنه لا فرق الحقيقة بين أنت، لأن الجنين جزء من جسدها الآن. صحيح. ولو قلنا بأنه منفصل فالصحيح أن الذي عليه الفتوى إذا أنقذت حريقا أو غريقا أو مارست عمل لإنقاذ معصوم أو حتى مال معصوم ثم احتجت إلى الإفطار مثل يعني ما يعمله رجال الدفاع المدني جائز. الحمد لله. ولكن لا يجب عليه إلا القضاء. وهذا مثله إذا قلنا بأنه أفطر لحظ غيره. نعم. فالأقرب والأصح من أقوال العلم أنها تفطر الحامل وكذلك المرضع وتقضي وتقضي ولا ولا ولا ولا ليس عليها كفارة. الله بارك الله فيكم. علي الميمون يقول دخلت وجماعة المسجد يصلون صلاة التراويح وهناك جماعة أخرى يصلون العشاء، فهل أصلي مع جماعة المتأخرين أم أدخل مع جماعة المسجد بنية العشاء؟ أولا الأولى والله أعلم أن تدخل مع جماعة التراويح إذا كنت ما صليت العشاء بنية العشاء ثم تقضي ما عليك، لأن هذا يمنع إزعاج الصوت بالنسبة للجماعة الأخرى، هذا إذا كانوا في صالة واحدة. أما إذا كان في صالة مستقلة أو في سرحة المسجد أو في الفناء الخارجي أو في غرفة أخرى ملحقة فالأمر واسع، لو صلى العشاء وحده هذا هو الأفضل والأقرب. لكن الغالب أن الناس لا يصلون إلا في الصالة الرئيسية للصلاة، وهنا يقع إشكال وتداخل بين إمام الصلاة العشاء وبين إمام صلاة التراويح. وقد أفتى الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل أبي داود رحمه الله أن الرجل يدخل إلى المسجد وهو لم يصلي العشاء يصلي معهم بنية التراويح بنية العشاء، فقال نعم. نعم بارك الله فيكم. هذا هو الأقرب الله أعلم. أحسن الله إليكم. سليمان السنبلي يسأل عن حكم دفع الزكاة لسداد دين الميت. دفع الزكاة لسداد دين الميت قول الجمهرة من العلم وبعضهم يحكيه لقول الجمهور أنه لا يجوز دفع الزكاة لسداد دين المتوفى، وعللوا ذلك بأن القبض لا يتأتى، أنه هذا متوفى كيف يقبض. نعم. واعتبار كونه غارما رغم وفاته، لكن الصحيح والله أعلم أنه لا زالت صفة الغرم عليه أنه لا زال غارما. نعم. والقول الذي قال بعدم جواز دفع الزكاة للمتوفى في دينه هذا مرجوح والله أعلم وضعيف، وقد قال بجواز دفع الزكاة للغارم المتوفى الإمام مالك رحمه الله وقبله أبو ثور رحمه الله، وهي إحدى الوجوه في مذهب أحمد ومذهب الشافعي. نعم. وهي اختيار أبو العباس بن تيمية، وهذا هو الصحيح لأنه من جملة الغارمين. من جملة الغارمين والله أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، الأخت أو الأخ سفيان يسأل عن كيفية تحريك السبابة في التشهد. تحريك اليد بالإشارة في سندها كلام، وبعضهم قال بأنها شاذة، ولذلك الأقرب أنه كان يشير بيد بأصبعه، فالإشارة هكذا من غير تحريك. نعم. هذا هو الأقرب الله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، كيف يكون الإحصاء؟ الإحصاء هو في معرفة معانيها، في تعدادها، في قراءتها، في معرفة معانيها، في تمثل آثار هذه الأسماء والصفات على النفس، فهو يقول الرحيم ويعلم أثره على نفسه، أن يتمثلها فيكون رحيما، وأن يتمثلها قبل ذلك فيعرف صفة الرحمة في الله عز وجل فيعظم رجاءه فيه سبحانه وتعالى، وهكذا في كل صفة. هذا من أقرب ما وجه العلماء به شرح هذا الحديث والله أعلم. بارك الله فيكم. أمل لديها تقول رؤيا أحيانا في احتلام أكثر من مرة في الليلة، فهل يجزئها غسل واحد؟ أما إذا كانت قد رأت شيئا جماعا أو احتكاكا أو شهوة في المنام وهي لم ترى رطوبة بعد أن استيقظت فلا شيء عليها، وكذلك لو وجدت رطوبة بعد أن استيقظت ولم ترى شهوة أو احتكاكا ونحو ذلك في منامها فلا شيء عليها أيضا ولا يعتبر هذا. لكن المقصود أنها إذا رأت ما يشبه الجماع أو الجماع أو الاحتكاك أو الشهوة ثم رأت رطوبة أو نداوة فهنا يجب عليها الغسل فقط، ولتحذر من الوسوسة. نعم. قد يقع هذا لأسباب كثيرة ليس منها الاحتلام الله أعلم. بارك الله فيكم. علي وجه دهني يقول هل يلزم الدلك الوجه؟ لا يلزم الدلك، الصحيح أنه مشروع وغير واجب، لكن لا يلزم حتى لو كان الوجه دهني، ويحذر أيضا نقول من الوسوسة في هذا، لأن الله أمر بالغسل وما أمر بإزالة الدهن الطبيعي. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد ضمن الشورى، شكر الله لكم.